الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله دين الأمة وجهد في الله حق جهاده. أيها الأخوة، سنتحدث في هذه الليلة إن شاء الله عن عبادة عظيمة من العبادات وموضوع مهم من المهمات، وهو خلق العلم في شيء من فضلها وآدابها وشروطها ونظرة نقدية لواقع خلق العلم التي يجلس فيها بعض الناس وبعض الشباب بل وبعض النساء أيضا، لنتعرف على شيء من الآداب وفي ذات الوقت الآفات التي تحيط بهذه القضية. أما بالنسبة للعلم فإن طلب العلم من أجل العبادات وأفضل القربات، وهو حياة القلوب ونور الأبصار، به يطاع الله عز وجل ويعبد، وبه يحمد الرب ويوحد، وبه توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام. فتعلمه حسنة ودراسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنس في الوحدة والصاحب في الغربة والدليل في الظلمة والسنان على الأعداء. وأهل العلم في المنازل العالية، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم، كما خاطب بذلك أصحابه، ولم يأمر الله نبيه أن يطلب زيادة من شيء إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وهو دليل على توفيق الله للعبد، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي حكمه جاء حديثه عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ونافلة العلم أفضل من نافلة العبادة، كما ورد في الحديث الصحيح: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. والملائكة ترضى عن طالبه بقوله عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكل وسيلة مشروعة لتحصيله فهي طريق مؤدية إلى الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وحلق العلم من أعظم الوسائل والأسباب الموصلة إلى العلم، ولذلك فإن هذا السبيل وهو حلق العلم من أعظم السبل المؤدية إلى الجنة، ولذلك كان حريا بنا أن نتفطن لهذه القضية وهي الاهتمام بحلق العلم، لأنها السبيل العظيم الموصل إلى الجنة. وقد وردت أحاديث في فضل حلق العلم عظيمة وحلق الذكر أيضا، منها ما هو مقيد بالمسجد ومنها ما هو مطلق. فمن الأشياء المقيدة بالمسجد حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي إتيان المساجد لتعلم القرآن قال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطع رحم، فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدابهن من الإبل. حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. وهذا دليل عظيم على استحباب اتيان المساجد لحلق الذكر. اما غير المساجد فقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله فيمن عنده. وفي رواية لابن حبان: ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والذين وبعض العلماء الذين شرحوا حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ذكروا تنبيها، ومنهم المناوي الذي قال: التقييد بالمسجد غالبي فلا يعمل بمفهومه، يعني ليس الأجر هذا حتى الذي ورد في بيت بيوت الله ليس خاصا بالمسجد، وإنما حتى الحلق التي تكون في البيوت والمجالس وأي مكان آخر غير المسجد فيها أجر عظيم أيضا. لكن بيت الله تعالى مظلة الخشوع ومظلة البركة أكثر، وإلا فليست حلق العلم المعقودة في البيوت مثلا خالية من الأجر الوارد في هذا الحديث. ولذلك قال: التقييد بالمسجد غالبي فلا يعمل بمفهومه. أما بالنسبة لذكر الله الوارد في الحديث فقد قال ابن حجر رحمه الله: ويطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل في، وقال: قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل في مسمى ذكر الله عز وجل، وإن كان ذكر الله بالمعاني الأخرى أيضا أقرب إلى مسمى ذكر الله من قضية مثلا مدارسة أو ذكر الأسانيد ونحو ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه سهل بن الحنظلية: ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم: قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفورا لكم. وذكره الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. إذن هذه الأحاديث الدالة على فضل حلق الذكر عموما، وحلق العلم تدخل في حلق الذكر، وينبغي أن يوسع الموضوع حلق الذكر حتى لا يظن فقط أنها فقه وحديث وتفسير ونحو ذلك، وإنما لو كان فيها الطلب من الله عز وجل والدعاء وكذلك ذكر نعمة الله فمن جلس يذكرون نعمة الله عليهم لكانت من حلق الذكر التي فيها هذا الأجر العظيم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل حضر حلقة علم رأى فرجة جلس فيها أن الله آواه، وثاني جلس خلفه مستحيا أن الله قد استحيا منه. فإذا هذا يدل على فضل من حضر حلق الذكر، والصحابة جلسوا يقولون: نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فإذا تذكر الأشياء، تذكر نعمة الله تعالى وتحديث البعض للبعض الآخر ونعمة الهداية مثلا، هذا يعتبر من مجالس الذكر ولو ما قرأوا فيه إسلاما ولا متنا. فلا يقتصر يا أخوان مفهومنا لحلق الذكر على قضية قراءة المتون فقط، لا، المسألة أعظم من ذلك. لو جلس جماعة يتواصون بالحق، يتواصون بالصبر، يتكلمون في مسألة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسبل إعزاز الدين، ويناقشون كيفيات إعزاز الدين والسبل الموصلة إلى تبليغ الدعوة وكيف يحققون ذلك، لكان هذا من حلق الذكر، لكان هذا من حلق الذكر. ولو جلس جماعة حتى لو لم يكونوا من أهل العلم ولا من المبدعين في العلم ولا من حفاظ العلم جلسوا جماعة يذكرون نعم الله عليهم. وهذا ممكن يتكلم فيه بعض العامة من الناس كلاما جميلا نعم الله، يذكر نعم الله عليهم ويقارن حال المهتدين بحال الزائغين ويبين فضل الله عز وجل على المهتدين. هذا حلقة ذكر فيها أجر عظيم. إذن نحن يمكن أن نحول كثيرا من مجالسنا، سواء كانت مجالس عائلية، مجالس كلام في العمل أحيانا، مجالس مع الأصدقاء، ما قبل العشاء، ما بعد الغداء، الوليمة، نحولها إلى حلقة ذكر وفيها أجر عظيم. فإذا لاحظ الآن أن ذكر الله، أن ذكر الله كلمة عامة يدخل فيها العلم ومسائل العلم والحديث والتفسير والفقه والعقيدة، ويدخل فيها كل شيء فيه ذكر فضل الله ونعم الله وهداية الله تعالى، وكذلك الدعوة إلى الله مثلا. إذن مجالس الذكر مفهوم أو مفهومها كبير وواسع وينبغي أن يحقق. وإن كانت الكتب التي تتحدث عن حلق العلم تقتصر على ما يفهم منه فقط قضية المتون والشروع والأحاديث والإملاء والأسانيد وغير ذلك، لكن المسألة أوسع من هذا بكثير. والصحابة هذا كان حالهم، يذكرون منة الله تعالى عليهم. ولا شك أن حلق العلم من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها لقلة العلم في هذا الزمان وفشو الجهل، فهي من ذكر الله تعالى، فهي من ذكر الله تعالى. ولما كانت حلق العلم هذه قد اعتورها ما اعتورها من التقصير والآثار، فلعلنا نتحدث عن بعض ما يتعلق بحلق العلم، مثلا من الشروط والآداب وما كان عليه الأمر في عهد السلف، ونناقش بعض عيوبنا في حلق العلم أو حلق الذكر، لنتوصل إلى سبل لتصحيح الواقع ونحث أنفسنا على الاهتمام بهذه العبادة العظيمة وهي حلق العلم وحلق الذكر. كان السلف رحمهم الله عز وجل يهتمون بقضية الشيخ ويتوسمون الخير في المشايخ ويحرصون على حضور من يظهر لهم الخير فيه. فهذا أبو إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد حمص فجلست إلى حلقة فيها 32 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رجل منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحدث. ثم يقول الآخر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحدث. وفيهم رجل أدعج براق الثنايا، فإذا شكوا في شيء ردوه إليه ورضوا بما قال، فلم أجلس قبله ولا بعده مجلسا مثله، فتفرق القوم وما أعرف اسم رجل منهم، فبت بليلة لم أبد بمثلها، وقلت: أنا رجل أطلب العلم وجلست إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أعرف اسم رجل منهم ولا منزله. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فإذا أنا بالرجل الذي كانوا إذا شكوا في شيء ردوه إليه يركع إلى بعض اسطوانات المسجد يصلي، فجلست إلى جانبه. فلما انصرف قلت: يا عبد الله، والله إني لا أحبك لله. فأخذ بحبوتي حتى أدناني منه، ثم قال: إنك لتحبني لله؟ قال: قلت: إي والله إني لأحبك لله. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المتحابين بجلال الله في ظل الله وظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فقمت من عنده الحديث أو بقية القصة. وقد حصل أيضا في رواية أخرى من كلامه رحمه الله أنه سمع رجلا من الصحابة يقول: عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأثر عن ربي عز وجل حقت محبتي للذين يتحابون فيا، وحقت محبتي الذين يتبادلون فيا، وحقت محبتي الذين يتجاورون فيا. قلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عبادة بن الصامت. قلت: من الرجل؟ قال: معاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل الذي أعجب ذلك الرجل هيئته وخلفه رضي الله تعالى عنه، وهو الذي كان مرجعهم وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام بالفقه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يتقدم العلماء يوم القيامة برمية حجر. رأى أبو إدريس من سمته وهيئته ما حبله فيه وجلس إليه. ويمكن معرفة العالم الثقة أو المعلم الثقة أو طالب العلم الثقة من خلال السؤال والتفرس. وكانوا يبحثون عن الحلق التي يظهر فيها حسن السمت في طلابها، وهذه كانت ميزة من ميزات حلق العلم والذكر في عهد السلف، أن الإنسان يميز من الجالسين حالا عجيبة. يقول عبد الله بن محمد بن عبيد في مسعر بن قدام، وهو من كبار علماء السلف: من كان ملتمسا زريفا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن قدام، فيها السكينة والوقار، وأهلها أهل العفاف وعية الأقوام، فيتميزون إذن بالعفة، والمجلس نفسه فيه سكينة ووقار، ليس مجلس لغط ولا هرج ومرج، وإنما مجلس خشوع وسكينة. ويقول أبو حازم رحمه الله، وهو من جلاس من جلساء زيد بن أسلم في حلقته، يقول: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 حبرا فقهاء، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، فما رؤي منا متماريان ولا متنازعان في حديث لا ينفعهما قط. إذن كان الجالسون في الحلق من الذين يتخلقون بالأخلاق الحسنة، وليس فقط حفاظ أو عندهم نبوغ في الفهم، لا، حتى قضية الأخلاق والآداب. هذا يقول: أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، يواسي بعضنا بعضا، الذي عنده سعة يعطي الذي ضاقت حاله، هذا أقل خصلة فينا، فما ذلك ما هو أعظم. وفي ذات الوقت لا يوجد مراء في المجلس، ما في نقاشات فارغة، ما رؤي منا متماريان ولا متنازعان في حديث لا ينفعهما أبدا قط، لا يوجد. ولذلك حصلت الاستفادة والبركة. لكن لما يجلس بعض الناس وبعض الشباب في حلق ويكون همهم الجدال والنقاش حتى لو لم يكن مفيدا، وأن يظهر كل واحد نفسه صحة رأيه وفساد رأي الآخر ونحو ذلك من الكلام، وينتصر كل إنسان لنفسه ويريد إبراز مواهبة النقاش، عندما تكون الأغراض مشبوهة والنوايا مشوبة بمثل هذه الترهات، لا تحصل البركة في المجلس ولا الفائدة. ولذلك قال: ما رؤي منا متماريان ولا متنازعان. فكانوا يسمعون العلم فيستفيدون، لا يوجد مراء ولا شيء يضيع الأوقات. وقد روى أبو سعيد رضي الله عنه قال: كنت في حلقة من الأنصار، وإن بعضنا لا يستتر ببعض من العري، وقارئ لنا يقرأ علينا. وفي هذا أنهم كانوا يلتمسون حلق الفقراء، وقارئ يقرأ علينا. إذن كانت من طريقتهم في الحلق أن قارئا يقرأ وهم يستمعون. فلو أن ناس اجتمعوا ما عندهم علم ولا حفظ متون ولا شيء، اجتمعوا حلقة قالوا: يا فلان، أنت أنجانا صوتا وأجودنا تجويدا، افتح المصحف وقرأ عليه. فتح المصحف وقرأ عليه. ما هذه؟ حلقة ذكر، حلقة ذكر كاملة، تحفظ الملائكة، تغشاها الرحمة والسكينة، ولو ما فعل فيها إلا قراءة القرآن. كنت في حلقة من الأنصار وإن بعضنا يستتر ببعض من العري وقارئ لنا يقرأ علينا فنحن نسمع إلى كتاب الله عز وجل. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أرادوا سماع القرآن أمروا واحدا يقرأ والبقية يستمعون. إذن حلقة الذكر ليست قضية صعبة، قضية سهلة جدا. بعد ما عرفنا الآن فضل حلقة الذكر، تكوين حلقة الذكر وعمل حلقة الذكر وإنشاء حلقة الذكر قضية سهلة جدا. المسألة لا تحتاج أكثر من همة جلوس وسماع لواحد من الناس الذين يجلسون يقرأ قرآن ويحصل بذلك الأجر العظيم. ولا يشترط أن يكون فيهم طالب علم أو عالم، يكفي يجلس مجموعة واحد يقرأ قرآن وهم يستمعون بإنصات وخشوع لتحصيل الأجر العظيم هذا. فإذا عرفنا يا أخوان أن المسألة سهلة فلماذا لا نطبقها؟ هب أن بعضنا من الجالسين ليس عنده علم ولا صاحب علم ولا درس على مشايخ ولا حفظ متونا ولا مسائل فقهية ولا درس مذهبا فقهيا، جمع أهل بيته، قرأ هو أو قرأ أهله أو قرأ أحد أولاده القرآن سورة، هذه حلقة ذكر. ونحن نريد إحياء هذه القضية في البيوت والمجالس والمساجد وجميع المحلات. من مصلحتنا إحياء هذه القضية حتى في زمن الجهل الذي نعيش فيه. عندك ربع ساعة في مصلى العمل، بنات عندهم وقت في مصلى الكلية، نساء طلاب عندهم وقت في مصلى جامعة. المسألة سهلة جدا، إنشاء حلقة ذكر سهل جدا. وهذه قضية لها أثر كبير على النفوس، هذا نوع تربية إيمانية وباب عظيم من أبواب الأجر ينبغي أن لا يفوت أبدا. لقد كان عند السلف خشوع في حلقهم، ولم تكن مجالس رجال ومراء وكلام يقسي القلوب. يقول نصر بن عاصم الليثي: أتيت اليشكرية في رهط من بني ليث، فقال: قدمت الكوفة فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم. من خفض الرؤوس والخشوع والصمت كأنما قطعت رؤوسهم، يستمعون إلى حديث رجل. فقلت عليهم، فقلت: من هذا؟ قيل: حذيفة بن اليمان. فدنوت منه فسمعته يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، الحديث المعروف. إذن يلزم سكينة في المجلس الذي يقرأ فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فإننا ونحن بعده ولم ندركه حيا عليه الصلاة والسلام نستطيع أن نطبق القضية بحيث نسمع حديثه يقرأ في مجلس بدون أن يكون منا رفع صوت. فإذا لم يكن بين أظهرنا حيا بجسده لنحترمه في عدم رفع صوتنا فوق صوته، فلا أقل من أن نسكت وننصت عندما يقرأ حديثه. أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبه، فهذه أنفاسه التي بلغت إلينا، وحديثه ينبغي أن يسمع باحترام وتوقير وإجلال. لقد كانت الحلق تزيد الإيمان ويحصل فيها من الخشوع ما يحصل، ويكون ذلك أحيانا بكلمة يسيرة، ولا يشترط أن تكون موعظة طويلة. يقول محمد بن واسع: كنت في حلقة فيها الحسن ومقرب وفلان وفلان، فتكلم سعيد بن أبي الحسن حتى إذا قضى كلامه دعا، فقال في دعائه: اللهم ارض عنا ثلاثا. فقال مطرف: اللهم إن لم ترض عنا فاعف عنا. قال فأبكاهم مطرف بهذه الكلمة. ومن شروط الشيخ في الحلقة التواضع، وكان بعض العلماء لا يرضى بأن يقام له إذا دخل المجلس، ولا أن يقبل رأسه ولا يده، وإنما إذا تكامل الحضور جاء إلى مكانه في الحلقة والدرس وجلس يتحدث، إذا انتهى قام ودخل بيته. من الأشياء التي ينبغي عملها تشجيع الطلاب المخلصين في الحلقة. مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حلقة فيها علقمة والأسود ومسروق وأصحابه، هؤلاء من أنجب تلاميذ عبد الله بن مسعود، علقمة والأسود ومسروق، فوقف عليهم فقال: بأبي وأمي العلماء بروح الله ائتلفتم، وكتاب الله تلوتم، ومسجد الله عمرتم، ورحمة الله انتظرتم، أحبكم الله وأحب من أحبكم. وتفقد الطلاب في الحلقة أمر مهم، فقد روى قرة بن إياس رضي الله عنه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحبه؟ قال: نعم يا رسول الله. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقده زمنا، فقده لا يأتي للدرس والحلقة، فقال: ما فعل فلان من فلان؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه ذاك الذي رأيته معه ماه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فعزاه عليه، ثم قال: ألا تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك، أو أن يكون عندك حيث؟ قال: لا، بل لا أتي إلى باب من أبواب الجنة إلا وجده قد فتحه، سبقني افتحه لي. قال: فذلك لك. قال: يا رسول الله، أله خاصة؟ قال: بل لكلكم. الحديث رواه أحمد ورجال الجنة الصحيح، وكذلك النسائي والصحابة والألباني في أحكام الجنائز. وكرم الشيخ مع أهل حلقته كان من مزايا علماء السلف رحمهم الله. قال المزني: ما رأيت رجلا أكرم من الشافعي، خرجت معه ليلة عيد من المسجد وأنا أذاكره في مسألة حتى أتيت باب داره، فأتاه غلام بكيس فقال: مولاي يقرئك السلام ويقول لك: خذ هذا الكيس. فأخذه منه وأدخله في أمه. فأتاه رجل من الحلقة من الطلاب فقال: يا أبا عبد الله، ولدت امرأتي الساعة ولا شيء عندي. طيب، نفقة الحلاق وأجرة المولدة والعقيقة ونحو ذلك. فدفع إليه الكيس وصعد وليس معه شيء. وكان من عادتهم الإنفاق على الطلاب المحتاجين، وخصوصا من طلاب الدرس. قال أبو يوسف رحمه الله: كنت أطلب الحديث والفقه وأنا مقل رف المنزل، فجاء أبي يوما وأنا عند أبي حنيفة فانصرفت معه، فقال: يا بني، أنت محتاج إلى المعاش، يعني اعمل. فذهب ليعمل، فقال: فقدني أبو حنيفة وسأل عني، فلما أتيته بعد تأخيري عنه قال: ما خلفك؟ قلت: الشغل بالمعاش وطاعة والدي. فلما أردت الانصراف أومى إلي فجلست، فلما قام الناس دفع إلي صرة وقال: استعن بهذه والزم الحلقة، وإذا فقدت هذه فأعلمني. فإذا فيها 100 درهم، فجلست مجلسه حتى بلغت حاجتي وفتح الله لي. فكان ما حصل من علم أبي يوسف رحمه الله تعالى. كانت الحلقات على عهد السلف فيها تنظيم حسن وترتيب جيد، سواء كان توزيع الدروس على الأيام. ابن مسعود كان يحدث كل خميس، ابن عباس يأتي أهل التفسير يقومون، يأتي أهل الحديث يقومون، يأتي أهل حتى أهل الشعر يأتون ويذاكرونه أبيات العرب. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي الدرداء: وقيل الذين في حلقة إقراء أبي الدرداء كانوا أزيد من 1000 رجل، ولكل 10 منهم ملقن، يعني 1000 واحد، لكن كانوا مجموعة 10 10 10. وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قائما، فإذا أحكم الرجل منهم ضبط التلاوة وقرأ القرآن على هذا الملقن وحفظ، تحول إلى أبي الدرداء يعرض عليه. فإذا هذا الشيخ الكبير بعد ما ينتهي الطلاب من الدورات الذي ينتهي منهم يأتي للشيخ الكبير فيعرض عليه ما تعلم. وقال الذهبي أيضا في السير عن مكحول قال: كانت حلقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدرسون جميعا، فإذا بلغوا سجدة بعثوا إلى أبي إدريس الخولاني فيقرأها ثم يسجد، فيسجد أهل المدارس. وقال يزيد بن عبيدة أنه رأى أبا إدريس في زمن عبد الملك بن مروان، وإن حلف المسجد بدمشق يقرؤون القرآن يدرسون جميعا، وأبو إدريس جالس إلى بعض العمد، فكلما مرت حلقة بآية سجدة بعثوا إليه يقرأ بها وأنصتوا له سجد بهم جميعا. من الآداب التي كانت موجودة في حلق السلف أن الصغار وأحداث السن لا يتكلمون قبل الكبار، لا يتكلمون أبدا، لا يوجد استعجال ولا تعالم ولا تسرع ولا قلة أدب. ليس منا من لم يقل كبيرنا. يقول واحد منهم: كان إذا تكلم الحدث عندنا في الحلقة أيسنا من خيره. عرفنا أن ما في خير، كيف يتكلم بحضرة الكبار والعلماء والشيوخ ومن سبقه؟ فإذا يوجد أدب جميل. وكانت التربية لطلاب الحلقة حاصلة. يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: دخلت دمشق على كتبة الحديث فمررت بحلقة قاسم الجوعي فرأيت نفرا جلوسا حوله وهو يتكلم عليهم، فهالني منظره فتقدمت إليه فسمعت يقول: اغتنموا من زمانكم 5، إن حضرتم لم تعرفوا، وإن غبتم لم تفتقدوا، وإن شهدتم لم تشاوروا، وإن قلتم شيئا لم يقبل قولكم، وإن عملتم شيئا لم تعطوا به. أوصيكم بخمس أيضا: إن ظلمتم لم تظلموا، وإن مدحتم أو وإن مدحتم لم تفرحوا، وإن ظلمتم لم تجزعوا، وإن كذبتم فلا تغضبوا، وإن خانوكم فلا تخونوا. فقلت: هذه فائدتي من دمشق، يكفي هذا عن كل الطرق والأساليب. فكان هناك تربية على الإخلاص، توافق الشيخ وفي التلاميذ بأن لا يبرزوا يبتغوا حب الرئاسة وأن يتطلع عليهم الناس، ويقول: أخمنوا ذكركم ولو حضرتم ما عرفتم أحسن. ويؤمر، وكان الطلاب يؤمرون بالإخلاص. وعظ الحسن يوما في مجلسه فتنفس رجل، تنفس فقال الحسن: إن كان لله شهرت نفسك، وإن كان لغير الله فقد هلكت. وقال عبد الكريم بن رشيد: كنت في حلقة الحسن فجعل رجل يبكي وارتفع صوته، فقال الحسن: إن الشيطان ليبكي هذا الآن. يعني إن كنت تريد الخشعة حضرت البكاء اكتب بكاءك، ولا تجعله ظاهرا يلتفت إليك الناس بهذا الصوت المرتفع. وكان من سماتهم وعظ أصحاب الحلقة. فعن الأعمش قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا بعد الصبح في حلقة فقال أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع رحم. فهو يعرف إذن أي واحد جالس في المجلس الآن معه يقول اللي قاطع رحم لا يجلس معنا، لأننا نريد دعاء مستجاب، ودعوة والدعاء لا يجاب بقاطع الرحم ومرتجة أي مغلقة. وقد جاء ذلك أيضا عن مثل هذا عن أبي هريرة أنه قال أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا، فلم يقم أحد إلا شاب من أقصى الحلقة فذهب إلى عمته لأنه كان قد صارمها منذ سنين فصالحها، فقالت له عمته ما جاء بك يا ابن أخي إن مجيء غريب؟ قال إني جلست إلى أبي هريرة فقال أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عنده، فقالت له عمته ارجع إلى أبي هريرة واسأله لما ذلك لما ذلك. فرجع فأخبره فأخبره بما مثل ما تقدم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن المجالس مجالس العلم كان فيها مواعظ، كان فيها تذكير، مثل قضية صلة الرحم هذه، تذكير الطلاب بالواجبات الشرعية، وليس فقط حشو معلومات يمشي. لقد تغيرت الأمور كثيرا عما كان عليه الأمر في عهد السلف، فقد كان هناك تربية على الإخلاص، تذكير بالواجبات، تواصي بالحق، غير قضية المعلومات. صارت الآن الحلق كثير من أجودها الذي فيه معلومات، والباقي فيه كثير من الهتر وضيع الوقت. ليست القضية يا إخوان تكثير المعلومات فقط، ينبغي أن يكون في هذا في الحلق إيمانيات، مواعظ، ذكر لله، تواصل، تذكير، وعظ. هذه القضايا مهمة جدا ينبغي أن تكون في الحلق، لا يسمع أن تكون حلقة جافة ليس فيها إلا عبارات تحتاج إلى تفكيك فقط. هذا هو، لا، إن المسألة التي لها بني عليها تنبني عليها الأعمال لتصلح الأحوال أن يكون ذلك مقترنا أيضا بذكر الله والوعظ. وكان كلام المشايخ من إخلاصهم لا يتأثر بمجيء فلان من الناس كائنا من كان، وكانت أسرار الحلقة تحفظ، وإذا خلف ذلك حصل التذكير والتنبيه. وهذه هي قصة فيها عبرة. يقول سعيد بن أبي مروان: كنت جالسا إلى جنب الحسن إذ دخل علينا الحجاج من بعض أبواب المسجد ومعه الحرس، فدخل المسجد على برزونه فجعل يلتفت لمسجد فلم يرى حلقة أحفل من حلقة الحسن فتوجه نحوها حتى بلغ قريبا منها، ثم ثنى وركه فنزل ومشى نحو الحسن، فلما رآه الحسن متوجها إليه تجافى له عن ناحية مجلسه. قال سعيد: وتجافيت له أيضا عن ناحية مجلسي حتى صار بيني وبين الحسن فرجة ومجلس للحجاج، فجاء الحجاج حتى جلس بيني وبينه والحسن يتكلم بكلام له يتكلم به في كل يوم، فما قطع الحسن كلامه. قال سعيد: فقلت في نفسي لأبلون الحسن اليوم ولأنظرن هل يحمل الحسن جلوس الحجاج إليه أن يزيد في كلامه ويتقرب إليه، أو يحمل الحسن هيبة الحجاج أن ينقص من كلامه. فتكلم الحسن كلاما واحدا نحو مما كان يتكلم به في كل يوم حتى انتهى إلى آخر كلامه. فلما فرغ الحسن من كلامه وهو غير مكترك به، رفع الحجاج يده فضرب على منكب الحسن، ثم قال: صدق الشيخ وبره، فعليكم بهذه المجالس وأشباهها فاتخذوها حلقا وعادة. قال عبد الله بن أبي بعد صلاة الجمعة كان يقوم يذكر الناس: فإنه بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مجالس الذكر رياض الجنة، ولولا ما حملناه من أمر الناس والمسؤوليات العظام والجرائم العظام، ولولا ما حملناه من أمر الناس ما غلبتمونا على هذه المجالس لمعرفتنا بفضلها. ثم اضطر الحجاج فتكلم حتى عجب الحسن ومن حضر من بلاغته، فلما فرغ طفق فقام، فجاء رجل من أهل الشام إلى مجلس الحسن حين قام الحجاج فقال: عباد الله المسلمين، ألا تعجبون أني رجل شيخ كبير وأغذ فأكلف فرسا وبغلا وفسطاطا، وأن لي 300 درهم من العطاء ولي 7 بنات من العيال؟ فشكى من حالي حتى رق الحسن له. ولما فرغ الرجل رفع الحسن رأسه فقال: ما لهم قاتلهم الله، اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا، وقتلوا الناس على الدينار والدرهم، فإذا غزا عدو الله غزا في الفساطيط الهبابة وعلى البغال السباقة، وإذا أغزى أخاه أغزاه طاويا راجلا. فما فتر الحسن حتى ذكرهم بأفضح العيب وأشده. فقام رجل من أهل الشام كان جالسا إلى الحسن فسعى به إلى الحجاج مشايخ وحكى له كلامه، فلم يلبث الحسن أن أتته رسل الحجاج فقالوا: أجب الأمير. فقام الحسن وأشفقنا عليه من شدة الكلام الذي تكلم به، فلم يلبث الحسن أن رجع إلى مجلسه وهو يبتسم، وقلما رأيته فاغرا فاه يضحك، إنما كان يتبسم. فأقبل حتى قعد في مجلسه فعظم الأمانة وقال: إنما تجالسون بالأمانة، كأنكم تظنون أن الخيانة ليست إلا في الدينار والدرهم. إن الخيانة أشد الخيانة أن يجالسنا الرجل فنطمئن إلى جانبه ثم ينطلق فيسعى بنا إلى شرارة من نار. ثم قال حسن: إني أتيت هذا الرجل فقال: أقصر عليك من لسانك تحرض علينا الناس، فأقصر عليك من لسانك. قال: فدفعه الله عني. كان فقد الشيخ يعني أمرا كبيرا وفراغا عظيما يحدث إذا مات الشيخ والعالم صاحب الحلقة. قال الربيع: كنا جلوسا في حلقة الشافعي بعد موته بيسير، فوقف علينا عربي فسلم، ثم قال لنا: أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ فقلنا: توفي رحمه الله. فبكى بكاء شديدا ثم قال: رحمه الله وغفر له، فقد كان يفتح ببيانه منغلق الحجة، ويسج على خصمه واضح المحجة، ويغسل من العار وجوها مسودة، ويوسع بالرأي أبوابا منفدة، ثم انصرف. وكان الشيخ يعين من طلابه من يلي الحلقة من بعده، وقد دخل على الشافعي في مرض موته الربيع والبويطي والمزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: فنظر إلينا الشافعي ساعة فأطال يتفرس في وجهه، وكان الشافعي من أشهر الناس في الفراسة، ينظر إلى الشخص فيعرف أشياء من أحواله الخفية لفراسته. قال: أما أنت يا أبا يعقوب فستموت في حديد، يعني البويطي، ستحدث لك قضية تقيد بالأصفاد وتموت الأصفاد. وكان البويطي من الثابتين في فتنة خلق القرآن، وربط القيد ومات القيد. وأما أنت يا مزني فسيكون لك بمصر هنات وهنات، ولتدركن زمانا تكون أطيس أهل ذلك الزمان. وأما أنت يا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فسترجع إلى مذهب أبيك، يعني إلى مذهب مالك، وكان قد تحول إلى شافعي. ثم فعلا بعد ما مات الشافعي حطت له قضية واختلاف بينه وبين بعض الناس، رجع إلى مذهب مالك. وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب، قم يا أبا يعقوب فتسلم الحلقة. قال الربيع: فكان كما قال، ما رأيت أفضل من الشافعي. سمى رجالا ممن يصحبه فوصف كل واحد منهم بصفة ما أخطأ. فالشافعي عين إذن من يلي الحلقة من بعده. وكانت الحلقة أحيانا يتعاقب عليها العلماء بالوراثة، كأنها وراثة. فقال أحمد المحمد الشافعي: كانت الحلقة في الفتية بمكة في المسجد الحرام لابن عباس، وبعد ابن عباس لما مات عطاء بن أبي رباح، وبعد عطاء عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وبعد ابن جريج مسلم بن خالد الزنجي، وبعد مسلم سعيد بن سالم القداح، وبعد سعيد محمد بن إدريس الشافعي ووشاد. حلقة مكان معروف في المسجد يتتابع عليه العلماء، إذا مات خلفه آخر الثاني الثالث وهكذا. ولم يكونوا يغترون بكثرة طلاب، من الأشياء المهمة عدم الاغترار بكثرة طلاب الفاسق والمنحرف، فقد جاء في كتاب عجائب الآثار عن شيخ كان يتفقه ومتفننا في المسائل، ولكنه كان شاعرا ناجما خليعا، ومع ذلك كانت حلقة درسية تزيد على 300. هذا الكلام في القرون المتأخرة عام 1100 وشيء. لكن الشاهد منه أنه ينبغي أن ينتبه لحلق أهل السنة وتميز حلق أهل البدعة، وحلق أهل العلم تميز حلق أهل الجهل، وحلق المبتدعة لا تغرنا ولو كان فيها من كامل الأعداد. وهذا واضح إنك ترى الآن في الصوفية مثلا بعض مشايخ الصوفية ربما حضرت مجالسهم آلاف، وإذا كان الحلقة الآن أكثر ما يكون فيها آلاف، فإن هناك حلقا تعقد في استديوهات يحضرها الملايين، فلا يغرنك الكثرة ولو كانت كثرة. فالعبرة بسلامة دين ومنهج صاحب الدرس والحلقة، سواء كان في مسجد أو في مؤتمر أو في قناة فضائية، ليست العبرة بكثرة السامعين له والمتنقلين أخباره. هذا واحد يقول كان شاعرا ماجنا خليعا يعمل عنده 300 واحد، وكان من هدي السلف إفساد حلق المبتدعة والكذابين. من ضمن القصص اللطيفة أو الطريفة قصة صارت للأعمش رحمه الله. دخل الأعمش جامع البصرة فرأى قاصا يقص، طبعا القاص والقصاص هؤلاء كانوا يكذبون لأجل تخويف الناس، يفترون الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم ويختلقون الأحاديث على الرواة ما سمعوها منهم. دخل الأعمش جامع البصرة فرأى قاصا يقص ويقول حدثنا الأعمش. طبعا هذا القاص ما يدري من هو الأعمش، وجالس في الحلقة يقول حدثنا الأعمش. فقام الأعمش ومشى إلى وسط الحلقة وجلس وجعل ينفث شعر إبطه. فقال القاص يا شيخ ألا تستحي؟ فقال لما؟ أنا في سنة وأنت في كذب، أنا الأعمش وما حدثتك. وكذلك كان شأنهم في طرد الضالين والمفسدين من الحلقة تعزيرا وفضحا ودرءا لفتنتهم وشلل. فقال الذهبي رحمه الله في السير واصل بن عطاء البليغ الأفوه وهو وعمر بن عبيد رأسا الاعتزال مذهب المعتزل، طرده الحسن عن مجلسه لما قال الفاسق لا مؤمن ولا كافر، هذا قول المعتزل. فانضم إليه عمر أي بن عبيد واعتزل حلقة الحسن فسموا بالمعتزلة. فإذا الحسن طرد واصل بن عطاء من حلقة لأنه مفسد، فأي واحد مفسد في الحلقة يطرد، مبتدع يطرد تعزيرا وتوبيخا وردعا لأمثاله وتحذيرا للآخرين من شره وإيقافا لفساده، أبدا يتعامل معه بالحزم. كانت تلك لمحات عن وضع الحلق في عهد السلف. وقد ذكر العلماء آدابا للحلق، فقالوا مثلا ينبغي لمن يأتي الحلقة أن يصلح هيئته ويأخذ أهبته، حتى أنهم قالوا يتعاهد نفسه ويتجمل للحاضرين ويغتسل ويمشط شعره ولحيته ويصلح عمامته وثوبه ويتبخر ويتطيب ويتجه بالسواد ويلبس من الثياب البيض ويستعمل الطيب وينظر في المرآة قبل أن يأتي، يهيئ نفسه لإخوانه وللحاضرين وللدرس ولمجلس الذكر الذي تحفه الملائكة، ويأتي مقتصدا في مشيته، ويبدأ من يلقاهم بالسلام ويعم بالسلام كافة الحاضرين، لا يخص شخصا معينا بالسلام. وإذا كان في مسجد ودخله فإنه يصلي ركعتين قبل جلوسه ويجلس متربعا متخشعا، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه شخص قاعدا القرفصاء فقال أرعدت من الفرق، يعني من هيبة لهيئة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يستعمل لطيف الخطاب في الكلام ويحسن خلقه مع أصحابه وأهل حلقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالق الناس بخلق حسن، هؤلاء أولى الناس أن يحسن الإنسان خلقه معهم. ولذلك كانوا يحاولون كظم الغيظ ومنع الغضب وتلطف الكلام، وتعين الأيام للدروس، هذا مما ذكروه في آداب الحلق. وإذا عين لهم يوما ووعدهم فيه فلا ينبغي إخلاف موعده إلا بأمر يعلم فيه من مرض ونحوه. وكذلك كانوا يفضلون عقد المجالس في المساجد، لكن لو لم يحصل عقدوها في البيوت، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم للنساء مجلسا في بيت وقال موعدكن بيت فلانة، لكل أناس نحو سوق مقاصد، وسوق ذوي تقوى القلوب مساجد، مثابة ذكراهم عشيا وبكرة، وللعابدين الله فيها معابد، فطوبى لهم يوم الجزاء إذا جزوا، ونودوا بأن طبتم وطاب الموعد. يجعل اتجاهه إلى القبلة ما أمكن، لكن شكل المجلس يأخذ الحلقة المستديرة. ولذلك فإن أصحاب كتب اللغة قد قالوا في تعريف الحلقة القوم مجتمعون مستديرين، القوم مجتمعون مستديرين. وكذلك إذا مس شيئا فيه ذكر الله فإنه يكون على طهارة، وكان بعض المحدثين يستفتح بسورة من القرآن ويرفع صوته أي الشارح ليسمع الناس، ولا يرفع أكثر مما يسمع الحاضرين لأنه قد يشوش على أناس آخرين في المسجد يقرؤون القرآن مثلا، فهو صوته لأهل الحلقة فقط. ولا بأس أن يجلس على مكان مرتفع إذا كثر الناس، ويفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا ينسى الشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويترحم على شيخه ويدعو له. وكذلك كانوا يفعلون لأنه يبتدئ أول شيء بالسنة الحديث باسم الشيخ باسم شيخه. وكذلك إذا مر بذكر الصحابي قال رضي الله عنه، ثم يمر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يروي ما لا تحتمله عقول العوام، وينتقي للحاضرين ما يفيدهم من معرفة الأحكام الشرعية والعبادات والمعاملات وحق الله تعالى ونحو ذلك، ويفسر الألفاظ الغريبة الغامضة إذا مر بها، وما لا يعرفه يسكت عنه، وكذلك فإنه لا يمل الحاضرين ولا يبصرهم. ولا بأس بأن يختم المجلس بالحكايات الطريفة والنوادر إذا لاحظ شيئا من الملل، حتى أن بعضهم كان يقول الحكايات حبوب تصطاد بها القلوب، مثل ما الطير ترمي له حب تصيده. بعض الأحيان الحكايات قلوب حبوب تصطاد بها القلوب، ولا بأس أن يجعل شيئا من الأشعار في المجلس، وقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يجعل ذلك في مجلسه. فيها فوائد بالذات إذا كانت من أشعار العرب، لأن أصلا معاني الكلمات في القرآن والسنة على كلام العرب، على لسان العرب، فتعرف الكلمة من معناها في سياق بيت من الشعر قاله العرب الأوائل ونحو ذلك. ولا ينسى كفارة المجلس إذا قام من المجلس، وهذا من الأشياء التي يفرط فيها الكثيرون. كان هناك أجب في الدخول، وحتى أن بعضهم، هذا من جهة الشيخ ومن جهة التلاميذ، تقدمت آداب، ومن ذلك أنه يقدم الأكبر عند الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالكبير، وقال الخطيب رحمه الله البغدادي تقديم الأكابر في الدخول، تقديم الأكابر، فإذا اجتمع مجموعة عند الباب يقدم الأكبر سنا. وقال مرة واحد منهم الكبير تقدم، فقال تقدم أنت فإنك أفقهنا وأعلمنا وأفضلنا. فإذا كان الأفقه والأعلم والأفضل قدموه، وإن كانوا متقاربين من الذي يدخل أولا؟ الأكبر بالسن. وكذلك يمشي على البساط حافيا حتى لا يلوث المجلس، وكذلك يجلس حيث ينتهي به المجلس، ولا يقيم أحدا من مجلسه، ولا يجلس وسط الحلقة، ولا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما، وإذا قام من مجلسه ورجع إليه فهو أحق به. ويعظم المحدث أو العالم أو طالب العلم أو الذي يعلمه في هذه الحلقة، ويكون له من الشاكرين. هناك أمور أيها الإخوة من الأشياء التي نريد أن نبدأ عليها ببعض الملاحظات في موضوع الحلق والدروس. بعد أن ذكرنا حال الحلق في عهد السلف، وذكرنا بعض الآداب المتعلقة بالحلق مما ذكره أهل العلم في كتب الآداب، هناك ملاحظات. من هذه الملاحظات ما يتعلق بالشيخ، من ما يتعلق بالتلاميذ، من ما يتعلق بمنهج الدرس، من ما يتعلق بوقته وتنظيمه. فينبغي لمن تولى درسه يعلم فيه، خصوصا أن أقول الكلام هذا في وقت قل فيه العلماء، مجالس العلماء قليلة جدا، فيصبح الواحد أحيانا محتاجا أنه هو الذي يقوم بعملية التعليم. طبعا ليس يعلم ما لا يعلم أو ما لا يفقه، يعلم ما يعلم، لكن ينظر له على أنه شيخ. هب أن مدرسا للتربية الدينية أو التربية الإسلامية في فصل حوله الطلاب، ماذا ينظرون إليه؟ على أنه شيخ، وهذا مجلس علم. والأولاد إذا عقد لهم أبوهم درس في البيت، درسا في البيت، ماذا ينظرون إليه؟ كأنه شيخ معلم. بل إن كثيرا من الصغار يظنون أن بعض الذين يمسكون الدروس مشايخ، ويعاملونهم على أنهم مشايخ، ويعتقدون فيهم ذلك. فالإنسان إذا اضطر أن يتبوأ مكانا مثل هذا ليعلم ما يحسنه وليس ما لا يحسنه، ليعلم ما يحسنه، فهو يعرف أحيانا أنه أقل من مستوى أن يدرس، لكن للحاجة قعد، ولولا الحاجة ما صح له أن يقعد. فإذا قلنا هذا مدرس يدرس طلابه، أو هذا طالب في الجامعة عقد مجلس علم لطلابه لأنه قد يكون عنده شيء من القراءة أو الإلمام أكثر منهم، فينبغي أن يعرف حق الآخرين ويعرف حجم نفسه حتى لا يتقمص شخصية من لا يصح له أن يتقمصه، ثم يعامل الآخرين بناء على ذلك. ولذلك في كثير من الأحيان نضطر بسبب عجم وجود العلماء الكافيين وطلبة العلم الكافيين، خصوصا في مناطق قد لا يكون فيها كليات شرعية، لا يكون فيها كليات شرعية فيها متخصصين شرعيين مثلا. وهذا كثير في نحن ما ننظر فقط الآن مثلا إلى هذه الجزيرة التي فيها بالنسبة لغيرها علماء كهر، بالنسبة حتى إذا قسمت على عدد الناس كم واحد لكل مفتي، يعني كل واحد يحسن المفتاء كم شخصا من الناس بالنسبة له، كذا ألف يعني فوق طاقته. فكيف ببقية البلدان التي لو أن الإنسان أحيانا فيها وخصوصا الجاليات الذين يعيشون في الخارج يبحث عن شيخ يفتيه وعالم أو صاحب علم يسأله فلا يجد أبدا إطلاقا. يعني من الفتنة أن يحتاج الإنسان إلى معرفة حكم شرعي أو مسألة فلا يجد من يسأله. وحتى أحيانا في الأماكن التي يوجد فيها علماء يصعب الوصول إليهم لأنه يقول الهاتف مشغول أو الشيخ لا يرد أو أنه غير موجود في بيته ونحن ذلك. إذن نحن لابد نتعلم الدين. طيب ما هي أول الطرق أن ندرسه على العلماء؟ ما فيها نقاش أبدا، ما فيها نقاش مطلقا، الدرس على العالم، هذه مفروغ منها. فإن لم يوجد نعطل الدروس ما ندرس فيه أبدا؟ لا، طالب علم جيد يقوم هو بالدروس، ما وجدنا طالب علم. هناك طرق فردية مثل واحد يمسك أشرطة العلماء ويمسك الكتاب أو المتن المشروع يسمع كأنه في الدرس ويلخص ويكتب وينقل على حاشية الكتاب، وهذه من أعظم طرق تعويض فقد العلماء أو قلة العلماء الآن. الحمد لله أن الله عز وجل لما قدر علينا أن نكون في آخر الزمان حيث يقبض العلم وبدأ قبض العلم وموت العلماء، فإنه عوضنا بأمور من المخترعات الحديثة ما نستطيع به أن ندرك شيئا مما فات. ولو أن أجر جلوس الحلقة لا يعدل أجر سماع الشريط، بالتأكيد جلوس الحلقة نحن بدأنا الحديث بفضل الحلق، حلق الذكر، حتى نؤكد على أنه لا يعدلها شيء من الدراسات الفردية أو سماع الأشرطة، لا زالت الحلقة في البركة والأجر أكبر. حتى فهم الإنسان إذا جلس عند العالم أكبر من فهمه عندما يسمع الشريط، لكن إذا ما وجد ماذا نفعل؟ نعطل التدريس، نعطل تعلم الدين أبدا. في طرق فردية ومن أعظمها كما قلت سماع أشرطة العلماء وتلخيص ذلك أو كتابة الشرح، شرح الشيخ على حاشية المتن أو الكتاب الذي يشرحه، أي كتاب 40 النووية مثلا، متن الواسطية، متن في كتاب في السيرة النبوية، متن فقهي، زاد المستقنع، عمدة الأحكام، كشف الشبهات، الأصول الثلاثة، البيقونية إلى آخره، أي متن من المتون غالبا تجد له شروح للعلماء موجودة مسجلة. تأخذ الأشرطة، تفتح الكتاب، سمي بالله تسمع تركز فيها ميزات انك تعيد الشريف تعيد الشريف. لو كنت مع الشيخ انا مثلا اقول اعد ما تعيد الشريف حتى تفهم. وهكذا يبقى اشكالات تدون حتى ترحل في سبيل حلها الى عالم في مكه في المدينه في الرياض في القصيم ترحل، او اذا جاء الى المنطقه مثلا التي انت فيها تلقاه فتعرض عليه ما لقيت من الاشكالات فانت تعوض كثيرا عما فات. طيب هذه الاشياء الفرديه، حيث ان الاشياء الفرديه يعتبرها امور من قله الهمه والضعف، ضعف الهمه وقله الصبر. وان بعض الناس يقولون ان الطريقه التي تذكرها من سماع الاشرطه والكتابه على الحواشي هذه بالنسبه لنا صعبه، ما عندنا صبر وطاقه، حيث انه يوجد هناك ما يعتبر هذا. نقول طبعا درب نفسك وعود نفسك وجاهد نفسك للصبر، وهذا الذي اوصل العلماء الى ما وصلوا اليه انهم صبروا صبرا. طيب وفي حاله وجود ضعف الهمه هذه وعدم كفايه الاشرطه والرغبه في الاجر، لان الحلق كل الحلق نفسها ما يعوضها شيء، لا بد تعقد الحلق، ولان فيها جوانب اخرى غير قضيه المعلومات والشرح الواضح وفك المتن وعبارات المتن، قضيه حق الملائكه والاجنحه باجنحتها ونزول الرحمه والسكينه، هذا ما نريد ان نفوته، لان في الحلق فوائد تربويه عظيمه من قضيه احياء منهج السلف في طلب العلم، ولو ما كنا قادرين على احيائه 100% لان اهل العلم قله، فان عقد الحلق مهم جدا جدا، لازم كل واحد يكون له على الاقل حلقه اسبوعيا، والا هذا انسان لا يعيش في عالم التربيه الاسلاميه وعلى العلم كما ينبغي. واذا ما عندك حلقه في الاسبوع انا اظن ان هذه مشكله على الاقل. طبعا النووي رحمه الله كان عنده 12 درسا في اليوم، نحن ما نقول هذا يشتغل في أراضي من الصباح إلى الليل ما 12 درس، نقول أن درس الأسبوع لازم، درس الأسبوع لابد. طيب قد يقول ما وجدنا علماء، عرضنا على بعض طلبة العلم اعتذروا بالانشغالات كذا، طيب ماذا نفعل؟ ثم نحن عندنا أيضا أمور من الأجر نريدها، نريد حلقة على لأجل الأجر. وكما قلت حتى لو واحد قرأ قرآن وجلس الباقون يستمعون، حتى لو جلسوا يتذكرون نعم الله عليهم لأجل الأجر، إذا لا بد من وجود حلق، ما في شيء واحد يعيش بدون حلق لا تفكر، لا بد من وجود حلق ولو مع واحد ولو مع واحد. تعال بنا نؤذن ساعة. طيب ما وجدنا عالما أو طالبا، سنبحث عن أمثل الموجودين لعله يقوم بالشرح، فإذا لم يستطع لم يستطع فنحن سنتعاون على دراسة كتاب أو قراءة كتاب مجتمعين، وفهم الخطأ في فهم الجماعة أقل من خطأ في فهم الواحد. أنا ممكن أقرأ وحدي وأخطئ في الفهم، فسأعقد حلقة ودرس مع أصحاب لي نقرأ، إذا الخطأ صار خطأ في الفهم سيكون أقل، وحصلنا بركة الاجتماع وبركة الحلقة وأجل الحلقة، وأحيينا منهج السلف على حسب استطاعتنا في قضية التدريس بالحلق لا رجال. طلعوا العالم نزلوا قالوا تدريس بالإنترنت، يقول الحلق لا بدنا تربويا لا بدنا، وبركة وأجر لازم الحلق، ما في غير، لا تفكر بتربية من غير حلق. هذه مثلا قاعدة لا يمكن مسلمات، لا يمكن التغاضي عنها. طيب سنقول إذا نحن مجموعة من الشباب أو الشابات أو الكبار أو الصغار، سنعقد حلقة نستشير من أهل العلم من يدلنا على كتب نقرأها. قالوا كتاب الشيخ ابن سعدي في التفسير سهل، قالوا مختصر المبارك توري لابن كثير مطبوع حديثا جيد، قالوا تفسير، وهذا تفسير أنا كنت مرة ذكرته وأخطأت في قصدي، كنت أريد أن أذكر تفسيرا فذكرت تفسيرا آخر، فأعيد التصحيح الآن. نصحت مرة بتفسير وليس وكان هو تفسير جيد على أي حال، ذكرت التفسير البغوي، لكنني كنت أريد تفسيرا آخر وهو تفسير السمعاني رحمه الله. تفسير السمعاني مختصر وجيد خالي من الأسانيد تقريبا والأقوال الكثيرة، ورجل من العلماء الكبار وإن كان لا يعرف عند أكثر الناس، خرج أيضا الكتاب خذل من ناحية أنه حقق تحقيقا طيبا تفسير السمعاني. نريد أن نقرأ تفسير يا أخوان، دلونا على تفسير سهل. قالوا خذوا تفسير ابن سعدي، خذوا مختصر المبارك فوري لمن كثير، خذوا تفسير السمعاني. طيب ماذا نقرأ في الحديث؟ قالوا مثلا خذوا الأربعين النووية بشرحها، خذوا بهجة قلوب الأبرار الشيخ ابن سعدي مثلا في شرح مئة حديث مثلا، خذوا كذا. طيب ماذا نقرأ في الفقه؟ قالوا خذوا كتاب الملخص الفقهي لصالح الفوزان مثلا. ماذا نقرأ في السيرة؟ قالوا خذوا كتاب كذا، السيرة النبوية لعمر أو لغيره. طيب فعقدنا حلقة إذن لنقرأ في هذه الكتب، وأي إشكال يدور، لا ممنوع الإفتاء والتأليف كما يقولون، وأن الإنسان يقول من عندي كلاما يقول أظن يمكن، ما في علم أظن يمكن، يا عندك شيء مؤكد ولا أسكت، هذا علم دين. بالإضافة إلى ذلك طبعا المجلس ينبغي أن يكون فيه إيمانيات ومواعظ وتذكير وتواصي بالحق وليس فقط معلومات، هذه قضية أؤكد عليها كثيرا جدا، يجب أن تكون الحلق والحلق الذكر والعلم ليست فقط معلومات، لابد يكون فيها شيء من الوعظ ومطريات القلوب أو مرققات القلوب، ملينات القلوب، لابد تذكير بتقوى الله. مر معنا أمثلة لما سبق، ومن واقع الصحابة الذين هم أعلم الأمة ما كانت مجالسهم معلومات المتون فقط، فيها معلومات وفيها أشياء أخرى ثمينة جدا قد تكون أثمن من بعض المعلومات، وهي قضية الموعظة، تذكر نعم الله، سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار، وكل ما يتعلق بالأذكار إلى آخره. طيب لنقل الآن، عقدنا هذا المجلس من ناس متقاربين وأقران، وحتى لا تكون فوضى قلنا أنت يا فلان تدير هذه الحلقة، أو قام واحد من أمثلين قد يكون في فارق بسيط بينه وبين غيره في العلم، لكن في فارق تولى العملية، إمام مسجد طالب أو شخص عنده اهتمام بالعلم، قد يكون تخصص دنيوي لكن عنده اهتمام بالعلم أكثر من الآخرين، لا يصلح أن يعامل الآخرين كأنه شيخ كبير وهؤلاء طلاب صغار، أن فارق السن أصلا حتى فارق العلم ليس كذلك، إذا لابد أن يحسن المعاملة. وقد يطلب من شخص ما تحضير موضوع ما قبل إلقائه، إن العلماء الكبار يا أخوان كانوا يحضرون، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان وهو يدرس في كلية الشريعة أو المعهد العالي كان يحرص على التحضير، وإذا انشغل جدا يأتي ويعترف يقول اليوم أنا ما حضرت، نقرأ، اقرأ يا أخوان، خلاص ليس إذا كان ليس عنده تحضير، نقرأ اقرأ يا أخوان. من الأشياء التي تقلل جدوى بعض الدروس والحلق أن لا يحضر هذا الشيخ أو هذا الشخص المسؤول عن التحضير، أو يتخلى عن الحضور، ومن المساوئ أنه يجد نفسه مضطرا للكلام في أشياء لا يحسنها فيتكلم لأنه وضع بمكانة شيخ. من المساوئ أن ينقد الحاضرين نقدا مستمرا أو يقسو عليهم مما يسبب النفور، أو يكامل البعض بالسكوت على أخطائه ويمرر أشياء ويحابي ناس دون ناس، أو تكون الأمور منفلتة في حلقته ودرسه فلا يهتم بتحفيظهم، وإذا واحد ما حفظ قال طيب وانتهى طيب وكذا، ثم لا يهتم الحاضرين لا بالحفظ ولا بالتحضير ولا بالقراءة مسبقا. ثم أحيانا قد لا يعدل بينهم في المحاسبة على التقصير ونحو ذلك أو الغياب، مما يوغر صدور بعضهم على بعض. وأحيانا لا يكون هناك أيضا توازن في مسألة العرض، فيتوسع في أشياء أقل أهمية على حساب أشياء أكثر أهمية، تأخذ فقرة أكثر من حقها وتهضم الفقرة الأهم أو الفقرة الأخرى، عدم الالتزام بالوقت المخصص للفقرة مثلا، ضعف جانب القدوة من هذا الإنسان في قضية الحفظ مثلا من المساوئ والعورات الكبيرة. ثم إن الحاضرين في الغالب يريدون الاقتداء، يريدون ينظرون للشخص أحيانا على أنه شيخ ولو لم يكن هكذا ويقلدون، فينبغي أن يحسب لهذا الأمر حسابه. وإذا كانت القضية مدارسة جماعية كما قلنا وليس أحدا منهم بأفضل من الآخرين في العلم، إذن لا داعي لأن يتصدر إنسان علميا المجلس وليس هو بأهل لذلك التصدر. نعم هو قد يقول، يقال لا بد أن يكون هناك مقرر للدرس كما كانوا يسمونه مقرر الدرس مثلا، فيبدأه ويخدمه وينتقل من كتاب إلى آخر مثلا، صحيح حتى لا في فوضى، لكن هذا لا يكفي ولا يتعدى. وكذلك فإنه لا بد من استثمار النصوص والقصص التي تمر استثمارا تربويا مفيدا، وتضييع مثل هذه الفرص يفوت جانب مهم جدا ينبغي الاعتناء به. ولذلك كل ما وجد الإنسان مدخلا لموعظة في درس من الدروس العلمية أو تذكير بأدب أو خلق أو واجب اجتماعي قد قصر فيه الحاضرون أو منتشر بينهم ينتهز الفرصة ويغتنمها للتأكيد عليه. ثم إن بعض المقدمات قد تأخذ وقتا طويلا تؤذي الفائدة من بقية المواضيع، فينبغي أن لا يكون هذا زيدنا، أن تجعل المقدمات مضرة بالعلم الذي ينبغي أن يدرس أو يؤخذ. ثم إنه ينبغي على حاضري الدرس أن يهتموا به من عدة جوانب. أولا الإخلاص لله تعالى، وهذه قضية القضايا وأصل الأصول ومسألة المسائل. ثانيا احتساب الأجر في الحضور، وقد مر معنا أشياء استفتحنا بها عمدا لأجل بيان خطر وعظم ومكانة القضية هذه كلق العلم والدروس. ثالثا الانضباط في الحضور وعدم التغير وعدم التأخر، ومما أفسد كثيرا من الدروس يأتي كثير من عدد من الخير يقول لا بد أن نجلس عمل درس نقرأ في كتاب، طيب متى يوم كذا، متى بعد وقت فلان، هذا يغيب مرة هذا يتأخر مرة فسد الدرس. فمما أفسد ويفسد الدروس الغياب والتأخر. ولذلك يضطر بعض الناس لعمل غرامات، لماذا؟ هل نحن أطفال أو نحن ناس مثلا إلى هذه الدرجة قضية غير مهمة عندنا؟ وبعض الناس يدفعون دفعا إلى الحضور، واحد يقول مروا على ذكرون إذا كنت فاضي. نحن الآن لماذا عقدنا الدرس أصلا؟ أليس للأجر الفائدة؟ ثم هذا يقول عندي ظروف خاصة، هذا يقول أهلي يحتاجون في كذا، هذا يقول دورة، هذا يقول تأخرنا في الدوام تعبان اليوم كذا، هذا يقول جانب هذا ونحو ذلك من الأعذار، بعضها صحيح ولكن بعضها جائز. وقد بينت هذه القضية في درس عن الأعذار المتهافتة أو السخيفة. وكذلك لابد من الالتزام بالأوقات، احترام المواعيد، وجود تجانس ما أمكن بين الحاضرين تقارب مستوى الفهم لحتى لا يكون هذا يريد الإعادة عشر كذا مرة وهذا فهمه من أول مرة. تفريغ النفس من الشواغل ذهنيا حتى تفهم، الاستعداد المسبق لا لكثرة التعليقات وبالذات غير المفيدة وكثرة الأسئلة دون داعي، مع أن السؤال مهم إذا وجد من يعطي جوابه، لا لكثرة المقاطعة أثناء الإلقاء، تترك التعليقات إلى نهاية كلام المصنف أو العالم أو صاحب الكتاب أو شرح الموضوع، جعل وقت معين لفقرات الدرس من الأمور المهمة، يقدم عرض الموضوع على الإضافات والتعليقات، ولا يصح أن نجعل أحيانا التعليقات من الأشياء العقلية المجردة عن العلم التي تسيء إلى توقيت القضية، وكذلك من الآفات أن يحضر الناس فيهم نوم ونعاس. وقد سأل ألمني واحد يحكي لي واقع حلقة علم لواحد من العلماء الكبار الموجودين، يقول رحت بعد الفجر وجدت درس الشيخ على شهرة الشيخ 15 واحد، اثنين نايمين، واحد وراء العمود شخيره واصل إلى المجموعة، واحد جاء له الجوال راح كلم، واحد طلع من الشيخ قد يكون ضريرا، هذا ترى في الجوالات تعمل تشتغل، كل واحد طالع في شاشة الديجر شاشة الجوال، هيا حرفة علم. ولذلك أول إجراء إقفال جميع الأجهزة لازم حتى يكون فائدة من الدرس، على الأقل الأجراس إذا ما أردت أن تطفي الأجهزة، إذا ما احترمنا الدرس لا يكون مفيدا إطلاقا. وكذلك أن يكون هناك حد أدنى يطالب به الجميع، وتنويع وسائل المنفعة، قراءة وسماع ومناقشة، وإذا كان ليس على مستوى الترجيح لا يرجح بين الأقوال الفقهية، يعرض الأقوال فقط، أو يقول وفلان يفتي بكذا من العلماء كثمر عملية تقليد يقلد ولا يرجح وليس بأهل للترجيح. ثم أن بعض الأشخاص مثلا قد يقرأ الموضوع قراءة مملة فلا يستوعب الحاضرون المقصود، ولذلك العلماء كانوا يهتمون بقضية القارئ والمملي المستملي والمبلغ، أن يكون صيدا حسن القراءة جيدا في اللغة ونحو ذلك، يقرأ المتن ثم الشرح ويراعى الفقرات الموجودة أين بدايتها وأين نهايتها، وكذلك لا بد من مراعاة أيضا عدد الناس الذين يمكن أن يستوعبوا هذا الموضوع، قد يكون درس المسجد يحضره ألف، وقد يكون درسا في مجلس لو حضره كثيرون ما وصل الصوت أصلا. وكذلك فإن مراعاة شيء من الراحة أثناء فقرة الدرس طيب ومهم. وعندما قالوا في الدراسات الحديثة مثلا أن حصة الجامعة ما تتعدى 55 دقيقة مثلا في الجامعات، وثم يأخذ مثلا بعدها راحة 5 دقائق ثم حصة أخرى وهكذا، هذه من مراعاة قضية التركيز والذهن الذي يتشتت. وبعض الناس قد يسيئون للدرس بعمل ضيافات كبيرة قد تأخذ وقتا طويلا وتشتت الذهن، ولذلك إذا جعل الضيافة تجعل في الاستراحة. أما واحد يعرف أو يذكر شيئا في تفسير كتاب الله وهذا يقول صبلي وهذا يقول لا ما أظن، هذا يقول حط نعنع، هذا يقول لا ما عندكم زنجبيل، هذا فلذلك لا بد من مراعاة هذه القضايا. اجعل فترة راحة، شربة ماء لا بأس، لكن أن يجعل الموضوع الأساسي هو العشاء والأكل والضيافة ثم هذا الدرس ربع ساعة شيء يسير، فهذه كارثة. ثم يعذر بعضهم بعضا في الأعذار الصحيحة، ويتواصل بعضهم مع بعض في الأعذار الزائفة، ويحمس بعضهم بعضا على الحضور وعلى الانضباط في هذه الدروس. أنا يمكن عذري أني ما رأيت الساعة، فإذا تأخر بنا الوقت وصار بعد 50 دقيقة عن 50 أخرى، فلذلك لعلنا نكتفي بهذا المقدار. وهناك تكملة للموضوع لعلها تكون إن شاء الله في درس قادم. هذا الدرس هو آخر الدروس قبل الإجازة، إجازة الحج، وسيكون هناك إن شاء الله ذكر لأحكام بعض الأحكام المتعلقة بالحج وأحكام الأضحية وعشر ذي الحجة في خطب الجمعة بمشيئة الله، ونعاود الدرس في الأربعاء بعد فتح المدارس، أول أربعاء إن شاء الله بعد فتح المدارس. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.